ما هي سنن الرواتب وكم عدد ركعاتها؟ روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها: فما برحت أصليهن بعد. وهي على التفصيل ركعتان قبل صلاة الصبح، وأربع قبل صلاة الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد صلاة المغرب، واثنتان بعد صلاة العشاء. وليحرص المؤمن وليحافظ على صلاة الوتر، فإنها من آكد السنن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعها في سفر ولا حضر. وبالله التوفيق.